بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ اللطيف رحمه الله تعالى في الفصل الذي عقده للأقوال التي جمعها ونقلها العراقي من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وكلها في مصدر واحد وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. فبين المصنف رحمه الله تعالى أنه لابد من مقدمة، وذكر ما يتعلق به موضوع الكتاب وما يتعلق به الأعياد الزمانية والمكانية، وبين أن هذه الاحتجاجات التي أوردها العراقي إنما هي واردة في كلام تيمية رحمه الله تعالى في موضع سؤال واعتراض أورده ثم بعد ذلك أجاب عليه، فنقل العراقي بعض هذا الكلام وجعله من كلام تيمية رحمه الله تعالى، ولذلك قال: ثم أورد سؤالا يريده من يتبرك بالدعاء عند القبور ويرى فضله، قال: فإن قيل، فقد نقل عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرب، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. وحاصله أن ثم أحداث ووقائع حصلت عند القبور لا سيما من سؤال أصحابها وطلب الحاجات فأجيب، فاستدل هو كغيره أن الإجابة تدل على الرضا، ومعنى ذلك أنه مشروع، حينئذ صار ماذا النتيجة؟ أن هذا لا يعتبر من الشرك الأكبر. وأورده ابن تيمية رحمه تعالى مقررا له، هكذا ادعى، وبين المصنف أن هذا إنما هو السؤال، فأورده إلى آخر كلامه، ثم قال: ثم أجاب عن هذا السؤال بقوله: قلنا الذي ذكرنا كراهته لا ينقل في استحبابه شيء ثابت عن القرون ثلاثة، سؤال الموت مطلقا، وكذلك التحري، تحري الدعاء عند القبور، لم ينقل عن السلف حرف واحد في ذلك، التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها حيث قال وذكر الحديث مع شدة المقتضي فيهم لذلك لو كان فيه فضيلة، والمقتضي هو إرادة الخير والحرص على تقرب الله تعالى والاتباع والعمل بالسنة، فعدم أمرهم لغيرهم وفعلهم، يعني عدم فعلهم لذلك مع قوة المقتضي، لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل فيه، لو كان فيه فضل، عدم أمرهم لغيرهم وعدم فعلهم يدل على ماذا؟ على أن نقطع، لأن هذا إجماع، نقطع بأنه لا فضل فيه البتة. وأما من بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض أن الأمة اختلفت، يعني ليس ميزانا لمعرفة الحق، وإنما الميزان هو قرون الثلاثة المفضلة. فلما خلى عن نقل عن أحد من أئمة الدين من الصحابة ومن بعده دل على أنه ليس بمشروع، فإن نقل عن من بعدهم حينئذ يقال بأنه لم يجمعوا، لأنه لو كان إجماعا لصار من تناقض الإجماعات، ويدل على أن الثاني باطل، لأن إجماع المتقدم متقدم، إجماع المتقدم متقدم على غيره، فيكون الإجماع الثاني باطل. وإنما نقل ماذا؟ الخلاف، خلاف بين المتأخرين، ولذلك قال: فأكثر ما يفرض أن الأمة اختلفت، فصار كثير من العلماء والصديقين إلى فعل ذلك، وصار بعضهم إلى النهي عن ذلك، فإنه لا يمكن أن يقال قد اجتمعت الأمة على استحباب ذلك لوجهين: الأول أن كثيرا من الأمة كره ذلك وأنكره قديما وحديثا، المنع، وجد المنع، إذن إذا وجد المنع انتفى الإجماع، انتفى الإجماع. ثانيا أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحباب فعل لو كان حسنا لفعله المتقدمون ولم يفعل، القاعدة السابقة، إذا وجد المقتضي فامتنع أو لم يوجد المقتضى، حينئذ نستدل على أن وجوده بعد القرون الثلاثة يعتبر من البدع، ليس به مستحب ولا واجب، لأنه إذا كان عبادة فلا يخلو إما أن تكون واجبة أو مستحبة، حينئذ كيف تثبت هذه العبادة الواجبة المستحبة بغير دليل الشرع لم يطلع عليه الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين؟ هذا يدل على أنه من البدع، يدل على أنه من البدع، وهذه قاعدة مطردة في هذا الباب. ثم قال: وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم هو الكتاب والسنة وإجماع المتقدمين نصا واستنباطا، فكيف والحمد لله لم ينقل أو لا ينقل هذا عن إمام معروف ولا عالم متبع، إمام معروف وعالم متبع، يعني ليس كل من هب ودب نقل عنه قيل ماذا؟ المسألة فيها خلاف وقد قال به فلان وفلان، بل لابد أن يكون من إمام معروف وعالم متبع. ثم قال مبينا أن المنقول عن بعض العلماء لا يخلو من ثلاثة أمور، بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه مثل ما حكي عن الشافعي وذكر القصة التي هي مجيئه إلى قبر أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف، هذا الثاني. الثالث منها ما يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ أو يصيب، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل. إذن ثلاثة أحوال، كل ما ينقل عن إمام متبع حينئذ إما أن يكون هذا النقل ليس بثابت أو يكون من النوع الثالث، وأما الثاني فهذا على المجهول، بمعنى أنه نقل عن شخص مجهول فلا يعرف فلا يلتفت إليه، وإنما الذي يتعلق بالأئمة الأول والثالث. الأول ما هو؟ أن ينقل عنه بسند كاذب، يعني ليست القصة ثابتة. ثالث أن ينقل عنه لكنه بشروط وقيود لم تنقل هذه الشروط، حينئذ يكون محرفا، يكون محرفا، والمرجع حينئذ للكتاب والسنة. قال على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة إلى آخره. ثم قال بعدما أورد السؤال، عرفنا ما هو السؤال الذي أخذه العراقي، أنه ثم آثار ووقائع قد حصلت عند القبور وأجيب لهم، يعني أجابه الله تعالى، استجاب دعاءه، حينئذ لابد من إجابة مفصلة محررة علمية على هذا الذي يحتج به أكثر من يتمسك به أو يتعلق به القبور، كما ذكر ابن تيمية رحمه تعالى يحتجون بهذه الوقائع والآثار، إما منامات وإما حصل لفلان إلى آخره. قال والجواب عنه أي السؤال، وفي نسخة عنها أي الشبهة، والجواب عنه من وجهين، مجمل ومفصل، مجمل ومفصل. أما المجمل فالنقض، النقض وهو وجود العلة وانتفاء الحكم، اعتبر ماذا؟ اعتبر نقضا، حينئذ وجدت العلة ولم يوجد ماذا؟ الحكم. فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير، إذا أنتم تنتسبون إلى ملة الإسلام وتحتجون على جواز الشرك بهذه الوقائع، فاليهود والنصارى عندهم الكثير والكثير، حينئذ إما أن يكون فعلهم ليس بشرك، وإما أن يكون فعلكم أنتم ماذا؟ شرك، إما هذا وإما ذاك. فإذا كانت هذه العلة التي هي الإجابة والاستجابة ليست بشرك وتدل على الرضا، ووجدت هذه الوقائع عند النصارى، إذن يدل على أن فعلهم ماذا؟ حق وليس بباطل، وهم لا يقولون بذلك، إذن وجدت العلة وانتفى الحكم، يدل على ماذا؟ على انتقاض العلة، أن لا تصلح أن تكون دليلا في هذا المقام. فإن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير، بل المشركون الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل المشركون الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون عند أوثانه، يدعون عند أوثانه فيستجاب لهم أحيانا. هل يدل ذلك على أن هذا عبادة وحق وليس بشرك؟ لا يدل. إذن كيف تحتج أنت على جواز ذلك وأنت تنتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنه قد دعا فاستجيب له، بأنه قد دعا فاستجيب له؟ إذن هذه علة منقوضة. قال فيستجاب لهم أحيانا كما يستجاب لهؤلاء أحيانا، هؤلاء الذين جاء السؤال بشأنهم منتسبين للإسلام. وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفته، يعني المذكور استجابة لدعاء، فإن كان هذا وحده دليلا على أن الله تعالى يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل، وذلك كفر منتقض، وذلك كفر متناقض، ذلك كفر متناقض. يعني لو جوز أن ما عند النصارى أنه حق وليس بشرك لأن هذا يدل على أن الله تعالى قد رضي عنه، حينئذ كفر، اعتبروا ماذا؟ زيادة فيه بالكفر، واضح هذا؟ فإن كان هذا وحده دليلا على أن الله تعالى يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل، يعني وجدت العلة فثم الحكم، وهو أن الله تعالى قد رضي عن المشركين الذين دعوه عند الأوثان فاستجاب لهم، لولا أنهم أصحاب حق وأن فعلهم هذا حق وأنه ليس من الشرك في شيء لما استجاب لهم دعاه، كما مر معنا أن المشركين يحتجون بالمشيئة. فليطرد الدليل، وجدت العلة فثم الحكم هو الرضا، لكنه لا يسلم بذلك، حينئذ دل ذلك على تناقضه، كيف تثبت هذا هنا وتنفيه هنا؟ يدل على ماذا؟ على التناقض، والتناقض يدل على ضعف ضعف القول، وهذا كما نقوله في هذا الزمن عند بعض الناس الذين يتعصبون ضد من لا يعذر به بالجهل، ومع ذلك هو لا يعذر بالجهل في شرك الحاكمية، فيأتي يكفر الطواغيت أو الحكام بناء على أنهم قد شرعوا من دون الله تعالى وحكموا القوانين، ثم فيه من هو جاهل وفيه من هو مقلد وفيه من هو متأول إلى آخره. فالمعاذير موجودة أو لا؟ موجودة قطعا. وإذا جاء عند عباد القبور التمس لهم المعاذير، ومن كفرهم فهو أو تكفيري أو خارجي. وأما تكفير هؤلاء الذين يحكمون بغير شرع الله تعالى فهذا غير مسلم، لا أدري بأي دليل يفصل بين المسألتين، لا شك أن هذا هو الهوى. حينئذ تلزمه بماذا؟ إما بأنه يكفر عباد القبور لكونه كفر هنا مع وجود الجهل، وإما أن يرفع حكم التكفير للعذر نفسه وهو الجهل، إما هذا وإما ذاك، إما أن يكفر، إما ألا يكفر الجميع أو يكفر الجميع أو يكفر الجميع، إما هذا وإما ذاك. تفصيل هذا يدل على ماذا؟ على التناقض، لأنك رفعت الحكم. هؤلاء ماذا يصنعون؟ يعبدون غير الله تعالى، اتخذوا مع الله تعالى ندا وإلها، لكنهم معذورون، بقون على إسلامهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. حينئذ هذه شامل الحكام كذلك، من أين جئت بمخصص يخرج من حكمه غير شرع الله تعالى؟ وهذا كذلك هنا، حينئذ العلة هي العلة، فإذا وردت العلة وانتفى الحكم دل على أنه متناقض، حينئذ يكون ماذا؟ يكون الدليل باطلا. أما أن يأتي إلى هؤلاء ويكفر مع وجود العذر من جهل وتأويل وتقليد ونحو ذلك، هناك من يفتيهم أكثر ممن يفتي هؤلاء. قال هنا فليطرد الدليل، وذلك كفر، ذلك كفر. حينئذ إما أن يكفر الجميع وهو الحق، وإما أن لا يكفر الجميع وهو باطل، إما هذا وإما ذاك. صحيح، من حكم بغير ما أنزل الله، حكم بالقول الوضعية بالديمقراطية، هذا كافر مرتد عن الإسلام، ولا يعذر لا بجهل ولا بتأويل ولا بتقليد. هنا كذلك الحمد لله طردت معنا ماذا؟ الأدلة. أما التفريق هذا باطل، وأنا أسميهم خوارج، هؤلاء خوارج العصر. قال وذلك كفر متناقض. ثم إنك تجد كثيرا من هؤلاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره، كل منهم قد اتخذ وثنا أحسن به الظن وأساء الظن بآخر. كل واحد له ماذا؟ له إله خاص أحسن به الظن فهو الذي يستجيب، يعني قبر معين، فيذهب إلى البدوي ولا يعجبه الحسين، وهذا يذهب إلى الحسين ولا يعجبه البدوي، وكل واحد قد أحسن الظن بمعبوده بهذا الوثن، فضعف تعلقه بالوثن الآخر، ضعف تعلقه بالوثن الآخر. هكذا قال قد اتخذ وثنا، انظر سماه ماذا؟ سماه وثنا، مع أنه يتكلم عن المنتسبين إلى الإسلام، سماه وثنا أحسن به الظن وأساء الظن بآخر، وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده، لو دعا الله تعالى يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره، يعني خصيصة له ميزة على غيره، ولذلك قالوا ماذا؟ قبر معروف هو الترياق، يعني دون غيره، وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده ولا يستجاب عند غيره، فمن المحال إصابتهم جميعا، من المحال إصابتهم جميعا، وموافقة بعضهم دون بعض تحكم وترجيح بلا مرجح. إما أن نقدم بعضها على بعض، هذه الأوثان هذه يحتاج إلى مرجح وليس ثم مرجح، حينئذ صار التحكيم هنا والتحكم هو الهوى، وإما أن تكون الجميع أصابت، يعني الجميع أصاب في اتخاذ هذه الأوثان، على كل هذا التقدير عقلي فقط. والتدين بدينهم جميعا جمع بين الأضداد، فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم فيما يزعمون بقدر إقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيره. كلما تعلق القلب بالمقبور ازداد عملا له. حينئذ كيف يجمع بين هذه الأوثان كلها؟ لابد أن يختار واحدا على واحد. على كل هذا تقدير عقلي. والتدين بدينهم جميعا جمع بين الأضداد، فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم فيما يزعمون بقدر إقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيرهم، وموافقتهم جميعا فيما يثبتون دون ما ينفونه يضعف التأثير على زعمهم، فإن الواحد إذا أحسن الظن بالإجابة عند هذا وهذا لم يكن تأثيره مثل تأثير الحسن بالظن بواحد دون آخر، يعني يعتقد أن هذا عنده الإجابة أكثر، فإذا وجد إحسان الظن صار مقدما على غيره. وهذه كلها من خصائص الأوثان، ثم قد استجيب لبلعام ابن بعورة في قوم موسى المؤمنين وسلبه الله الإيمان، إذن استجيب له أو لا؟ استجيب له، والاستجابة لا تدل على الرضا. والمشركون قد يستسقونه فيسقونه، يستسقون الرب جل وعلا فيسقونه، ويستنصرون فينصرونه. هذا جواب عام، أوله هو المقصود. ماذا؟ وجود العلة دون الحكم، وجود العلة مع انتفاء الحكم. ما هي العلة؟ أنه استجيب لهم عند القبول. إذن هذا كذلك موجود عند النصارى وعند المشركين، فهل رضي الله تعالى عن فعلهم؟ الجواب لا، عند المنتسبين إلى الإسلام. إذن كيف تقول هذا هو العلة مع وجود العلة وانتفاء الحكم؟ وأما الجواب المفصل فنقول مدار هذه الشبهة على أصلين، منقول ومعقول. منقول ومعقول يعني من جهة القياس والتجارب. منقول وهو ما يحكى عمن فعل هذا الدعاء من بعض الأعيان، عمن ما يحكى عمن فعل هذا الدعاء من بعض الأعيان، يعني القصص التي مرت معنا، الوقائع حصل وحصل إلى آخره، وصار بمجموعها ماذا؟ دليلا. ومعقول وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة، هذا مرده إلى العقل، يعتقد أنه ينفع، هذا استنباط، فمرده إلى القياس. وهذا لا يثبت إلا بالتجارب مرة والثانية والثالثة، لأنه لا يأتي مرة واحدة كذا يعرف أنه يجيب الدعاء أو يستجاب الدعاء عنده، بل يفعل الأول ويستجاب الثاني الثالث، حينئذ صار علامة. فبالتجارب يحصل ماذا؟ المعقول. فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط أو ليس بحجة، كما مر تفصيل الذي مر سابقا، إما أن يكون كذبا على إمام، أو يكون مجهولا ينقل عن مجهول، أو يكون فيه قيود لم تنقل فحرفت وبدلت. فإما كذب أو غلط أو ليس بحجة، بل قد ذكرنا من النقل عمن اقتدى به بخلاف ذلك، الذي هو أثر الشافعي الذي مر معنا. وأما المعقول فنقول عامة المذكور من المنافع كذب. انظر، هذه الكلمة تكفي في إحباط ورد ما ذكره العراقي، لأنه أراد بالنقل على ابن تيمية رحمه تعالى أن هذه الاستجابات والآثار والوقائع أيدها ابن تيمية، ويرى أنها منافع وأنه قد استجيب له، وهو يرى أن أكثر ما ينقل كذب، أن أكثر ما ينقل فهو كذب، حينئذ كيف ينسب إليه ما استنبطه هو مما أخذه من السؤال؟ عامة المذكور من المنافع كذب، فإن هؤلاء الذين يتحرون الدعاء عند القبور وأمثاله. قال يتحرون الدعاء، هذه كلمة عامة تشمل البدعة وتشمل الاستغاثة كذلك، تشمل البدعة وتشمل الاستغاثة، لأن تحري الدعاء عند القبر في نفسه إذا لم يسأل المقبور صار ماذا؟ بدعة، وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. ويحتمل ويستعمل حال ابن تيمية رحمه تعالى أنه استغاث به. قال هنا يتحرون الدعاء عند القبور أمثالهم، إنما يستجاب لهم في النادر. في النادر حينئذ لا يجعل أصلا ولا يجعل دليلا على الرضا. يدعو الرجل منهم ما شاء الله من دعوة فيستجاب له في واحدة، ويدعو خلق كثير منهم فيستجاب للواحد بعد الواحد، يعني نادرا. وأين هذا من الذين يتحرون الدعاء أوقات الأسحار؟ أراد أن يقارن بين دعاء المؤمنين ودعاء هؤلاء. ويدعون الله عز وجل في سجودهم وأدبارهم وأدبار صلواتهم وفي بيوت الله، هذه الإجابة أكثر، وأولئك الإجابة قليل. الذين يتحرون الدعاء عند القبور، سواء دعوا القبور أصحابها أو تحر مجرد الدعاء، الاستجابة لهم قليل نادر. في مقابل ماذا؟ المؤمنين الذين يتحرون الدعاء في المواضع التي أمره الله تعالى بها وشرعها لهم، بل هي كثيرة، والتخلف قليل، وهناك ماذا؟ الإجابة قليلة والتخلف كثير، عكس كل منهما عكس الآخر. قال فإن هؤلاء إذا ابتهلوا من جنس ابتهال المقابريين، هكذا عبد التيمية رحمه تعالى، لم يكد يسقط لهم دعوة إلا لمانع، يعني فعلوا كما يفعل أهل القبور عباد القبور من خشوع وتعلق به بالقبر. إذا حصل لهم مثل هؤلاء، مثل ما يحصل لهؤلاء، حينئذ لا يتخلف الدعاء إلا لمانع كقطيعة رحم ونحو ذلك. بل الواقع أن الابتهال الذي يفعله المقابريون إذا فعله المخلصون لم يرد المخلصون إلا نادرا، ولم يستجب للمقابريين إلا نادرا، لم يرد إلا نادرا ولم يستجب إلا نادرا. إذن تقابل في الموضعين في الإجابة والرد، فإجابة الله تعالى للمخلصين كثيرة وقد يحصل تخلف لكنه نادر، وعدم إجابة دعاء المقبورين أو أهل القبور أو المقابريين كثير والاستجابة قليلة، تقابل بين النوعين. قال إلا نادرا ولم يستجب للمقابريين إلا نادرا. والمخلصون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم، هذا المانع الذي ذكره، هذا المانع يعني لا يرد إلا لمانع، ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث، إما أن يعجل الله له دعوته أو يدخر له من الخير مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذن نكثر، قال الله أكثر. فهم في دعائهم لا يزالون بخير، لا يزالون بي بخير حتى لو منعه فإنما هو لحكمة يعلمه الله تعالى. وأما المقبوريون، هنا قال قبوريون لا إشكال، وأما القبوريون فإنهم إذا استجيب لهم نادرا فإن أحدهم يضعف توحيده، يضعف توحيده، حينئذ تفهم أن قوله يتحرى في السابق أراد به البدعة، أراد به البدعة، تحري الدعاء عند القبور. قال فإنهم إذا استجيب لهم نادرا فإن أحدهم يضعف توحيده ويقل نصيبه من ربه ولا يجد في قلبه من ذوق الإيمان وحلاوته ما كان يجده السابقون الأولون، ولعله لا يكاد يبارك له في حاجته، لو أعطيه لو استجاب له لا يبارك الله تعالى له في حاجته، اللهم إلا أن يعفو الله عنهم لعدم علمهم بأن ذلك بدعة، بدعة إذا سماه ماذا؟ سماه بدعة، إن كان المتمية كثيرا يطلق بدعة على الشرك الأكبر. فإن المجتهد إذا أخطأ أثابه الله عز وجل على اجتهاده وغفر له خطأه. ثم قال رحمه الله تعالى منتقلا إلى بحث آخر بما يتعلق بالسبب والتأثير، وهو بحث نفيس له رحمه الله تعالى، بين لك صورة السؤال والجواب، صورة السؤال والجواب. قال وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم، جميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم وهي محرمة في الشرع لم يخص نوعا دون نوع، كلام هنا ليس عن الحكم على الشخص ذاته الفاعل هل هو مشرك أو مسلم، وإنما لبيان حقيقة هذه الأنواع وحقيقة هذا التأثير، ولذلك عمم قال وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم كله عند المسلمين وعند اليهود وعند النصارى، لابد من أسباب ولابد من ماذا؟ لابد من تأثير ولابد من مسببات، لابد من مسببات، حينئذ ثم علاقة بين السبب والمسبب، قد يكون السبب حلالا وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون بدعة وقد يكون شركا إلى آخره، فكونه سببا لا يدل على ماذا؟ ها، على أنه مشروع، وكونه سببا يؤثر فيترتب عليه المسبب لا يدل على أنه مشروع، إذا فهمت هذه فهمت القصة كلها صحيح؟ يعني كونه سببا لا يدل على أنه مشروع مأذون به، بل الشرك سبب والبدعة سبب والطاعة سبب والمعصية سبب، ولذلك مر معنا أن الإيمان سبب لدخول الجنان والشرك سبب للوصول إلى النيران، هذا سبب وهذا سبب، وكذلك ما يتعلق بالأمور الدنيوية من التجارة سبب للكسب والجماع الوطء سبب للولد وهكذا، حينئذ هذه أسباب جعل الله تعالى من أجل أن تترتب عليها المسببات، هل ثم تأثير وعلاقة بين السبب والمسبب؟ الجواب نعم. هل هذا التأثير يدل على جواز السبب؟ الجواب لا. إذن هذا الذي أراده رحمه الله تعالى، وإذن قال وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم، يظن قد يظن قد يقطع، يعني كون السبب أو هذا مسبب عن هذا السبب قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا وقد يكون وهما صحيح، كون هذا سببا قد يكون مقطوعا به وقد يكون ظنيا يعني يحتمل ألا يكون وقد يكون ماذا وهم، يظن أن هذا علاج يأخذه هكذا من رأسه فيظن أنه ماذا سبب وليس بسبب صحيح ممكن نعم، حينئذ نقول هذا اعتقد السببية لكنها على جهة الوهم، ولذلك قال هنا يظن لأن هذا هو الغالب وقد يقطع، التي يظن أن لها تأثيرا في العالم وهي محرمة في الشرع، وهي محرمة يعني من حيث هي محرمة بقطع النظر عن كونها شركا أو بدعة أو معصية، كالتمريخات الفلكية، تمريخات المطبوع، التمريجات نوع من السحر، نوع من السحر. وفي بعض المخطوطات تمزيجات، وهي التي قدمها ابن القيم رحمه الله تعالى، قال ماذا؟ السحر أنواع، منه سحر التمزيجات، نعم تمزيجات من المزج وهو الخلط. إذن التمريجات تمزيجات نوع من الأسباب المحرمة كالسحر والتنجيم، فيها نوع مزج وخلط. قال هنا يعني أراد مثالا، أو التوجهات النفسانية كالعين، العين شرك أكبر. لا، إذن دل على أن قول جميع الأمور وأن محرمة في الشرع لم يقصد به ماذا؟ عين الشرك، بل مطلقا. فأدخل ماذا؟ مثالا لما يتعلق بالأمور السحرية التي هي شرك أكبر، وأدخل مثالا آخر لا يصل إلى الشرك الأكبر وهو العين. العين مؤثر أو لا مؤثر؟ سبب. قال ماذا هنا؟ قال أو التوجهات النفسانية كالعين أو الدعاء المحرم، هذا عام، هذا عام، قد يكون محرما وهو يدعو بجوار الكعبة، صحيح؟ قد يكون محرما يدعو بإثم مثلا، قطيعة رحم، هذا لا يجوز شرعا، يكون فيه اعتداء ويكون محرما، ويكون ليس كل دعاء محرم يكون شركا. أو الدعاء المحرم والرقى المحرمة أو التمريخات الطبيعية مقابلة للفلكية ونحو ذلك، فإن مضرتها أكثر من منفعتها، حتى في نفس ذلك المطلوب أي المعين، أو طلب به شيئا معينا مضرتها أعظم من منفعتها. قال فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالبا إلا أمور دنيوية ليست أمورا شرعية، فقل أن يحصل لأحد بسببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة خبيثة. دع الآخرة، يعني لن نتحدث عن المفاسد والمضار التي تكون فيه في الآخرة، فهي بينة لأنه ارتبط بماذا؟ بشيء شرك أو بدعة أو محرم، لكن باعتبار الدنيا فإذا حصل له فضرره أكثر من منفعته. لو حصل له التأثير بهذه المذكورات فالضرر أكبر من منفعته. قال والمخفق، يعني الذي لا يظفر به بمطلوب، مخفق أخفق أو مخفق، والمخفق من هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح، يعني الذي لا يترتب عليه ما يرجى من الثمرة هذا أكثر مما ترتب عليه الأثر. فهذه أسباب للتأثير، هي أسباب محرمة، هل يترتب عليها ما رجاه فاعله؟ نعم، لكنه ماذا؟ على قلة. ثم مع هذه القلة منفعتها أقل من مضرتها، ومضرتها أعظم بكثير من منفعتها. والمخفق من هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح. إذن ليس كل من دعا عند قبر يستجيب له، أكثر من يدعو عند القبور لا يستجاب له، وإن نقل عن بعض فهو قليل قليل. ثم هذا الذي استجيب له بركته قليلة، بل هو معدوم البركة وضرره أعظم من نفعه، واضح؟ قال ثم إن فيها من النكد والضرر ما الله به عليم، فهي في نفسها مضرة لا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادرا، وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه. والأسباب المشروعة، ما يقابل الأسباب المحرمة، والأسباب المشروعة في حصول هذه المطالب المباحة والمستحبة، سواء كان السبب مباحا أو كان مستحبا، سواء كانت طبيعية كالتجارة والحراثة ترتب عليه سبب أم لا، هي سبب يترتب عليه المسبب، أو كانت دينية كالتوكل على الله جعل العبادات سببا وهو كذلك، صحيح؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إذن حسب هذا ثمرة مسبب على ماذا؟ على التوكل. إذن فعل التوكل يترتب عليه الأثر، وهذا كثير ليس كالسابق. قال سواء كانت، نعم، أو كانت دينية كالتوكل على الله والثقة به وكدعاء الله سبحانه على الوجه المشروع في الأمكنة والأزمنة التي فضلها الله ورسوله بالكلمات المأثورة لئلا يقع اعتداء عن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، وكالصدقة وفعل المعروف يحصل بها الخير المحض أو الغالب، يحصل بها الخير المحض أو الغالب، هناك يحصل به الضرر المحض أو الغالب، متقابلان. وما يحصل من ضرر بفعل مشروع أو ترك غير مشروع فيما نهي عنه فإن ذلك الضرر مكثور هنا وفي المطبوع مكثور لعله مغمور لأنه أراد أن يقابل ما سبق. ما يحصل من ضرر بفعل مشروع، قد يفعل المشروع يترتب عليه شيء من الضرر، صحيح؟ قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يترتب عليه شيء من الضرر، هذا الضرر مغمور في جانب ما يترتب عليه من حسنات، صحيح؟ أو ترك ماذا؟ أمرا غير مشروع، ترك أمرا منهيا عنه، وقد يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه نوع من الضرر، لكنه في مقابل ما يكون من حسنات والنفع أقل، صحيح؟ صح أو لا؟ قال رحمه الله تعالى: وما يحصل من ضرر بفعل مشروع، قد يحصل الضرر بفعل مشروع أو ترك غير مشروع فيما نهي عنه في المنهيات، فإن ذلك الضرر مغمور في جانب ما يحصل من المنفعة، في المطبوع مكثور ولم أرى لها وجها. وهذا الأمر كما أنه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فهو أيضا معقول في التجارب المشهورة والأقيسة الصحيحة، فإن الصلاة والزكاة مثل بالصلاة والزكاة هي أسباب أو لا؟ أسباب. إذن كل طاعة فهي سبب، كل عبادة واجبة أو مستحبة فهي سبب، ويزيد عليه من الأسباب ما هو مباح، ثم قد يكون السبب ماذا؟ محرما، قد يكون مكروها، قد يكون بدعة، قد يكون شركا أكبر، قد يكون شركا أصغر. فالأسباب حينئذ لفظ السبب هذا لا يدل على ماذا؟ على الإباحة. قال: فإن الصلاة والزكاة يحصل بهما خير الدنيا والآخرة، ويجلبان كل خير ويدفعان كل شر، أو كذلك ليس ثم أعظم من الصلاة بعد التوحيد ثم الزكاة. ثم قال: فهذا الكلام، يعني ما سبق تقرينه، هذا كلام نفيس يتعلق به بالتأثير، فهذا الكلام في بيان، يعني الزبدة والخلاصة في بيان أنه لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة لا خير محض ولا غالب. لخص لك ما مضى: لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة سواء كانت شركا أو بدعة أو معصية لا خير محض ولا غالب، بل العكس شر محض أو غالب. ومن كان له خبر بأحوال العالم، خبر يعني علم بالشيء فعل، ومن كان له خبر بأحوال العالم وعقل يتيقن ذلك يقينا لا شك فيه، يعني من أدرك الواقع ونظر في التاريخ وما عليه الناس أدرك ذلك على جهة اليقين، كان الناس يختلفون فيه في ذلك. إذن الأسباب المحرمة لا ينبني عليها خير محض ولا غالب، فإذا فعل بدعة عند القبور حينئذ يدخل في هذه القاعدة، فإذا سأل المقبور كذلك، إن حصل له استجابة حينئذ كما سيأتي في كلام رحمه تعالى. إذا ثبت ذلك فليس علينا من سبب التأثير أحيانا، يعني لا يهمنا، فليس علينا من سبب التأثير أحيانا، يعني ما الذي أثر هذا لا يعنينا أحيانا، وإنما ننظر فيه باعتبار آخر. فإن الأسباب التي يخلق الله بها الحوادث في الأرض والسماء، يخلق بها الحوادث يعني ما من حادث إلا وهو مرتب على سبب، صحيح؟ كل حيوان سواء كان إنسان أو غيره فلا بد من ماذا؟ لابد من سبب، صحيح؟ لا يوجد إلا بسبب. فدل ذلك على أن هذا العالم كله الذي خلق الله تعالى السماوات والأرض لأجله لا يكون وجوده إلا بسبب، لا يحصيها على الحقيقة إلا هو، إذا أردنا العموم ما يتعلق بالسماوات والأرضين. أما أعيانها على جهة الخصوص يعني أشخاصها فبلا ريب لا يمكن إدراكها، وكذلك أنواعها أيضا لا يضبطها المخلوق لسعة ملكوت الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يأمرون الخلق بما فيه صلاحهم وينهونهم عما فيه فساده، يأمرونهم بما فيه الصلاح وينهونهم عما فيه الفساد. قال: ولا يشغلونهم بالكلام بأسباب الكائنات، يعني ما يتعلق به بالكون، كما يفعل المتفلسفة، فإن ذلك كثير التعب قليل الفائدة أو موجب للضرر، قليل الفائدة، ما كان قليل الفائدة هذا لا يشتغل به المرء، أو موجب للضرر. ثم قال: ومثل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المطبوع مثال، ومثال النبي صلى الله عليه وسلم مثال طبيب دخل على مريض فرأى مرضه فعلمه، عرف يشتكي من ماذا، مباشرة عرف أن عنده كذا وكذا، فقال له اشرب كذا وارتنب كذا، افعل وارتنب، لابد من الأمرين. ففعل ذلك فحصل غرضه من الشفاء دون أن يعلم ماذا تفاصيل المرض وما الذي أتى به وما الذي حصل في الجسم وفلسفة ذلك، دون أن يعلم مباشرة علم حقيقة المرض، فقيل له افعل ولا تفعل، انتهى أمرهم. والمتفلسف قد يطول معه الكلام في سبب ذلك المرض وصفته وذمه وذم ما أوجبه، ولو قال له المريض فما الذي يشفيني منه لم يكن له بذلك علم انتهى، قال لا أدري، إذا بالطبيب. قال والكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة لمن ضعف عقله ودينه، بحيث يختطف عقله يعني يسلب، فيتأله يتأله بهاء واحدة في المطبوع يعني يتحير لا يدري ماذا يفعل، إذا لم يرزق من العلم والإيمان ما يوجب له الهدى واليقين. قال ويكفي العاقل أن يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال، هذه كقاعدة هنا في هذا الباب، يكفي العاقل أن ما سوى المشروع الذي لم يشرع لا يؤثر بحال فلا منفعة فيه، أو أنه وإن أثر فضرره أكبر من نفعه، وفي المطبوع أكثر من نفعه، أكثر من نفعه، هذه قواعد جيدة في هذا الباب. ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة أن الرجل منهم قد يكون مضطرا ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب له، يعني وجود هذه الاستجابة عند القبور لا تدل على صلاح الرجل، لماذا؟ لأن ثم أسباب تقتضي الإجابة، منها الضرورة، أما يجيب المضطر هذا عام يشمل ماذا؟ حتى المشرك، حتى المشرك إذا دعا ربه جل وعلا في حال الضرورة وصدق مع الله تعالى أخلص استجاب الله تعالى، إذا لا يدل على الرضا. قال أن الرجل منهم قد يكون مضطرا ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب له لصدق توجهه إلى الله تعالى، وإن كان تحري الدعاء عند الوثن شركا، تحري الدعاء عند الوثن شركا، شركا أكبر إذا سأله وشركا أصغر إذا لم يسأله، مجرد التحري. ولو كان قد استجيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره لاستغاثته، هذا أراد نوعا منه من الشرك الأكبر، فإنه يعاقب على ذلك ويهوي به في النار إذا لم يعفو الله عنه فيوفقه لتوبة النصوح، إذا لم يعفو الله عنه، هذا إلى هنا وقف في المطبوع، وفي هنا زيادة في هذه النسخة التي أخذ عنها الشيخ عبد اللطيف، ويقول فيوفقه لتوبة النصوح، وهذه تزيل الإشكال، لماذا؟ لأن هذا نوع من الشرك الأكبر، وقوله إذا لم يعفو الله عنه معلوم أن العفو لا يشمل المشرك، فقوله فيوفقه لتوبة النصوح بمعنى أنه يتوب من شركه قبل الموت، قبل الوفاة، وحينئذ زال الإشكال. قال كما لو طلب من الله عز وجل ما يكون فتنة له، كما أن ثعلبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة المال ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يدعو الله تعالى بكثرة المال قد يكون فتنة لك، صحيح؟ وهنا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرة بعد مرة فلم ينتهي حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة، استجاب الله تعالى له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا. قالوا يا رسول الله فلما تعطيهم، ما دام الأمر كذلك فلما تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخلة، يعني يلحون في السؤال فلئلا يظن أني بخيل، ها استجاب له النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الله تعالى، وحماية جانب النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره، صحيح؟ لئلا يتهم أنه بخيل، هذا دفعه أولى من أن يبقى فلان أو فلان على الإسلام فضلا عن أن يكون فاسقا نحو ذلك. قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخلة. قال فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء، كم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء، قضيت حاجته، ولم يبين هنا ماذا، أنه بسبب الدعاء ذاته، بل قد يقضى له عند الدعاء لا بالدعاء، صحيح؟ قد يقضى له عند الدعاء لا بالدعاء، فرق بين النوعين. قد يقضى له بالدعاء بمعنى أن الدعاء سبب وهذا المقضي مسبب عليه هو الذي أثر، وقد يقضى له عند دعائه بمعنى أن الله تعالى كتب ذلك قضاء أمرا كونيا لا شرعيا، وعنئذ توافق. فالإجابة عند الدعاء من باب الموافقة لا من باب ماذا؟ لا من باب أنه أثر له. ولذلك يوجد اليوم، سمعت بعضهم يقول امرأة قد لا تحمل سنين تذهب تمسح بالقبر فتولد لها، حينئذ ولد لها عند وليس بسبب قطعا هذا، فلم يكن هذا المسح سببا في ماذا؟ في كونه تليد، وإنما هذا حصل لها فتنة عند ذلك الشيء، فرق بين النوعين. ولذلك قال هنا ماذا؟ فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء وكان سبب هلاكه في الدنيا والآخرة، سبب هلاكه في الدنيا والآخرة. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج يقول إذا دعا العبد ربه فليقيد إن كان لي فيه خير، لابد، لأنه قد يدعو شيئا لا يدري ماذا يكون فيه بالمستقبل، في ظاهره قد يكون ماذا؟ قد يكون مشروعا وقد يكون مباحا، لكن لا يدري ماذا عن خبايا زوايا ما الذي سيكون بعد ذلك، وحينئذ يقيده لا يدعو بشيء إلا يقول ماذا؟ إن كان لي فيه خير، زقني بوظيفة بالزوجة إلى آخره، تكون الزوجة شرا للإنسان وقد تكون خيرا، والمال والوظيفة كل ذلك قد يكون خيرا وقد يكون ماذا؟ شرا، أنت لا تدري في أي قسمين، هذا غيب. فإذا دعوت الله تعالى حينئذ لابد من التقييد، تتزوج واحدة وتريد الثانية تظن أنها كالأولى فإذا بها شيء آخر، فتدعو الله تعالى، تدعو الله تعالى تبه. قال رحمه الله تعالى وكان سبب هلاكه في الدنيا والآخرة تارة بأن يسأله ما لا يصلح له مسألته، هكذا في الفتاة ما لا يصح له مسألة، يصلح يصح لا إشكال فيه، تارة بأن يسأله ما لا يصح له مسألته كما فعل بلعام ابن بعورة وثعلبة خلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لهم وكانت السبب بلاء وكان فيها هلاكه، وتارة بأن يسأل على الوجه الذي لا يحبه الله يعني يكون فيه اعتداء كما قال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، خفية إنه لا يحب المعتدين آية الأعراف، فهو سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين في صفة الدعاء ولا في السؤال، لا في السؤال ولا في صفة الدعاء، يعني لا يشتمل على أشياء لا يجوز له ماذا؟ أن يسألها، لو قال اللهم ارزقني النبوة لا يجوز. قال ولكن حاجتهم قد تقضى، كونهم يسألون على وجه غير مرضي لا يستلزم عدم إجابة الحاجة، بل قد تقضى حوائجه ولو كان سؤالهم على غير الوجه الشرعي، ولكن حاجتهم قد تقضى كأقوام ناجوا الله تعالى في دعواتهم بمناجات بها جرأة على الله واعتداء لحدوده، وأعطوا طلبتهم فتنة ولما يشاء الله سبحانه وتعالى بل أشد من ذلك، ألست ترى السحر، السحر مؤثر أو لا مؤثر وتقضى به الحوائج كذلك، لكنه شرك، لكنه لا يكون ماذا؟ لكونه مؤثرا لا يستلزم أن يكون مرضيا. قال ألست ترى السحرة والطلسمات، الأشياء المبهمة التي تشبه الألغاز، طلسمات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم، هذه مؤثرات أو لا مؤثرات، أسباب بإذن الله قد يقضى بها كثير من أغراض النفوس الخبيثة. العين، يوجد بعض الناس هكذا يختار أن يعين، ولذلك يقولون بعض الناس أنه إذا كأنه تأتي حالة هو أعلم بها يقول أين تريدها، فيك أو في السيارة أو في البيت أو إلى آخره، فاختر، صحيح موجود. قال هنا إذن هي سبب لكنها ماذا؟ سبب محرم لا يصل إلى الشرك، لا يصل إلى الشرك، وسبب مؤثر لكن فيه هلاكم. قال ألست ترى السحرة والطلسمات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم، كلام تيمية رحمه تعالى هنا كلام عام لا يعني به ماذا؟ أن يميز الشرك عن غيره، هو يتكلم عن المؤثرات، حينئذ لا يجعل الكلام هنا أصلا في مسألة التنزيل الحكم الشرعي شرك أو لا، ولذلك يقول طلسمات السحر عين فيجمع بين هذه الأمور، يقول دعاء محرم ويأتي بمثال آخر في الشرك. قال ألست ترى السحر والطلسمات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله قد يقضى بها كثير من أغراض النفوس الخبيثة. ومع هذا فقد قال سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق من نصيب ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا، لو أنهم آمنوا دل على أنهم كفار، ومع ذلك هو سبب ويؤثر بإذن الله تعالى، لا إشكال فيه. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فإنهم معترفون بأنه لا ينفع في الآخرة وأن صاحبه خاسر في الآخرة، وإنما يتشبثون بمنفعته في الدنيا، يعني السحر وما شاكلهم الأسباب المحرمة ينتفعون به في الدنيا، وأشغلهم عن ماذا؟ عما يكون فيه في الآخرة. ومع ذلك لا ينفي أن يكون هذه الأشياء لها تأثيرها، والاعتراف بكونها مؤثرا لا يستلزم أن تكون ماذا؟ أن تكون حقا أو مرضيا. قال: وقد قال تبارك وتعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. لا ينفعهم، لا نفية، وينفع ها في سياق النفي فيعم. إذن أدنى نفع أو منفي عنه، أدنى نفع. وقد يحصل به ماذا؟ التفريق بين الزوجين، هذا نفع صوري وليس بنفع حقيقي. قال: كذلك أنواع من الداعين السائلين، مثل ما يتعلق بالسحر وطرسمات والعين، أنواع من الداعين السائلين قد يدعون دعاء محرما يحصل معه ذلك الغرض، يعني يستجاب له. ثم قال ماذا هنا؟ قد يدعون دعاء محرما يحصل معه ذلك الغرض ويورثهم ضررا أعظم منه، وقد يكون الدعاء مكروها ويستجاب له أيضا. ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه، على وجه لا يعذر فيه بتقصير في طلب العلم أو ترك الحق. فابن تيمية هنا جعل ماذا؟ إذا أمكنه العلم حينئذ لا يعذر، وإذا لم يمكنه العلم جعله ماذا؟ جعله معذورة، لأنه قد يعلم بعض المفردات فيما يتعلق بصفة الدعاء لا يدري أنه ماذا؟ أنه محرم أو أنه من الاعتداء، هذا قد يخفى، مسائل خفية قد تخفى على بعض الناس. عدم علمه مع عدم إمكان التعلم ولم يعرض ولم يترك الحق حينئذ يكون ماذا؟ معذورا، مغفورا له، ولو كان الشيء في نفسه مكروها. وعدم علمه بالشيء لا يرفع الوصف عنه، بل هو مكروه لكنه لا يؤاخذ، وهو محرم لكنه لا يؤاخذ. فعدم علمه بالزنا مثلا أنه محرم لا يرفع الشيء أن يكون ماذا؟ أن يكون محرما في نفسه أو أن يسمى باسمه الخاص. فهنا قال ماذا؟ قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه، على وجه لا يعذر فيه بتقصير في طلب العلم أو ترك الحق، وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه. إذن قسم العذر وعدم العذر، فعدم العذر جعله ماذا؟ بالتقصير في طلب العلم، والعذر مع ماذا؟ مع عدم الإمكان. على وجه يعذر فيه بأن يكون فيه مجتهدا أو مقلدا، كالمجتهد والمقلد اللذين يعذران في سائر الأعمال المعذور فيها، ليس مطلقا، هذا قيد كما مر معنا، ماذا؟ قد يكون له شبهات يعذره الله بها، يعذره الله بها، هذا وصف أراد به القيد رحمه الله تعالى. وهنا كذلك قال: في سائر الأعمال المعذور فيها، ليس مطلقا، يجتهد في أن الصلوات أربع وليست بخمس يقول هذا اجتهادي ويأتي من يقلده، لها هذا لا يقبل البتة. قال: وغيره قد يتجاوز عنه في ذلك الدعاء لكثرة حسناته وصدق قصده أو لمحض رحمة الله عز وجل به أو نحو ذلك من الأسباب. فالحاصل أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهة شرعية بمنزلة سائر أنواع العبادات، جملة قد تغفر تلك الكراهة، هذه ليست في الاقتضاء لأنه سيذكرها بعد ذلك. قال: فالحاصل أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهة شرعية بمنزلة سائر أنواع العبادات، وقد علم أن العبادات المشتملة على وصف مكروه قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها، قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها، انتبه هذا تعبير دقيق، ما قال ماذا؟ لا يكون مكروها في حقه، قال قد تغفر تلك الكراهة، يعني هي ثابتة أنها كراهة، لكن تعلق الرفع بماذا؟ بالمؤاخذة بالإثم. ولذلك الآية نفسها ليس فيها أن هذا الشيء لا يكون ماذا؟ لم تبين الآية حكم الفعل ذاته، وإنما بينت المؤاخذة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالنسيان حاصل حينئذ ثم حكم يتعلق به، ولم يذكر في الآية بل مرده إلى النصوص المفصلة موضحة المبينة، وإنما رفع هنا ماذا؟ المؤاخذة. كذلك ما يتعلق به بالخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهؤلاء يستدلون بالآية خطأ، لأنه أراد ماذا؟ أن يرفع عنه الوصف بماذا؟ بكونه قد أخطأ أو أنه قد نسي. لا، ولذلك لو نسي الصلاة وتذكر بعد يوم ربنا لا تؤاخذ نسينا أخطأنا، أو يطالب بالصلاة، يطالب بالصلاة صحيح؟ أخطأ فأفطر قبل ماذا؟ قبل غروب الشمس، والصحيح أنه يفطر، أفسد صومه، حينئذ قل ربنا لا تؤاخذ نسينا أخطأنا، أو يطالب بالصيام، يطالب بالصيام. إذن الفعل شيء والمؤاخذة على ماذا؟ على وقوع الخطأ في الفعل أو النسيان شيء آخر، فلو يستدل بذلك على هذا الرفع. قال بمنزلة سائر أنواع العبادات، وقد علم أن العبادات المشتملة على وصف مكروه قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها لاجتهاده أو تقليده أو حسناته أو غير ذلك، ثم ذلك لا يمنع أن يعلم أن ذلك مكروه ينهى عنه، وإن كان هذا الفاعل المعين قد زال موجب الكراهة في حقه. ومن هنا يغلط كثير من الناس، فإنه يبلغهم أن بعض الأعيان من الصالحين أشخاص عبدوا عبادة، يعني فعلوا عبادة، عبدوا عبادة أي فعلوا عبادة، أو دعوا دعاء وجدوا لتلك العبادة وذلك الدعاء أثرا، فيجعلون ذلك دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء، يعني هكذا اجتهد من نفسه ووجد أن تكرار هذا الدعاء مثلا 30 مرة قد حصل له تأثير، هذا قد يكون بشخص معين لحسن قصده وقوة صدقه، قد يفعل الشخص الآخر صورة العمل ولا يكون معه الباطن الذي كان مع ذاك الشخص، حينئذ هل يكون مثله؟ الجواب لا. ثم هل يجعل فعله دليلا شرعيا لإثبات أن هذا عبادة؟ الجواب لا. واضح هذا؟ حينئذ إذا اختار لنفسه فأثر ولم يكن ذلك ثابتا بدليل شرعي، لا يجعل فعله دليلا شرعيا، ثم لا يقتضي أن يتأسى به، لأنه قد يكون ماذا؟ قد اجتمع عنده الوصف الظاهر مع الباطن، لأن هذه لها أثر، والأصل ماذا؟ ألا يتعبد الإنسان إلا بما شرع. لكن أراد هنا كمثال، قال عبدوا عبادة أو دعوا دعاء وجعلوا وجدوا لتلك العبادة وذلك الدعاء أثرا، فيجعلون ذلك أي الأثر، حصول الأثر، دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء وليس ثم الشرع، ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله نبي، كأنه قد فعله نبي، حينئذ لا يكون العصر في ماذا؟ التأسي، لا سيما تعلق به بالعبادة، وهذا غلط لما ذكرناه، يعني وجود الآثار لا يدل على أنه في أصله مشروعا، لأن السبب كالسحر والطلسمات والعين هي في نفسها مؤثرات، ولا يدل الآثار على ماذا؟ على أنها مباحة. إذن لا يلتفت إلى الآثار من أجل ماذا؟ تقرير أنه شرع أم لا. قال فيجعلون ذلك أي الأثر دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء، وقول الاستحسان دليل على أن هذه العبادة والدعاء لم تكن ثابتة بالشرع وإنما به بالعقل، به بالعقل. ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله نبي، وهذا غلط لما ذكرناه، خصوصا إذا كان العمل إنما كان أثره لصدق قام بقلب فاعله حين الفعل ثم يفعله الأتباع صورة لا صدقا، يعني ظاهرا لا باطنا، ظاهرا لا باطنا، فيضرون به لأنه ليس العمل مشروعا، ليس العمل مشروعا، لأن الاستحسان لا تثبت به عبادات، عبادات لابد من ماذا؟ لابد من وحي، دليل شرعي، وهذا قد استحسن هكذا من عندي فوجد أثرا قلده أتباعه، قل لا يلزم من ذلك. ثم يفعل الأتباع صورة لا صدقا فيضرون به لأنه ليس العمل مشروعا، فيكون لهم ثواب المتبعين، أرادوا الخير ومعهم حسن قصد مع جهل، ويمكن أن تكون هذه من المسائل التي تخفى، ولا قام بهم صدق ذلك الفاعل الذي لعله بصدق الطلب وصحة القصد يكفر عنه، عن الفاعل، قول لفعله محل الذي لعله، يعني قبل منه وأثره لكون ماذا؟ صادقا. ثم قال ومن هذا الباب ما يحكى من آثار لبعض الشيوخ حصلت في السماع المبتدع، فإنما تلك الآثار إنما كانت عن أحوال قامت بقلوب أولئك الرجال حركها محرك كانوا في سماعه إما مجتهدين وإما مقصرين تقصيرا غمره حسنات قصدهم، فيأخذ الأتباع حضور صورة السماع وليس حضور أولئك الرجال سنة تتبع، ولا مع المقتدين من الصدق والقصد ما لأجله عذروا أو غفر لهم، ما يتعلق به بالسماعات قد يحصل له ماذا؟ أثر. قد يحصل له ماذا؟ يحصل له أثر، وهذا الأثر قد يكون ماذا؟ من جهة قربه إلى الله تعالى، قد يسمع قصيدة فيبكي ويتأثر ويزداد إيمانا. لكن هل هو في أصله سبب؟ هل هو في أصله سبب؟ الجواب لا، إنما الذي يزيد الإيمان هو الآيات، إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، هذا الأصل. لو ورد من جهة السماع أو غيره غير الوحي فأثر وتأثر وازداد إيمان أو حصلت له استقامة تامة، لا يدل ذلك على ماذا؟ على أن هذا الطريق مشروعا. فإذا تأسى به متأس حينئذ كسابقه، فإذا كان مقلدا حصل له ماذا؟ أجره نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولا مع المقتدين من الصدق والقصد ما لأجله عذروا أو غفر لهم فيهلكون بذلك. وكما يحكى عن بعض الشيوخ أنه رؤي بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه وقال: يا شيخ السوء، أنت الذي كنت تتمثل في بسعدة ولبنى. سعدة ولبنى هذا نوع من أنواع السماعات. لولا أني أعلم أنك صادق لعذبتك لعذبتك. قال: فإذا سمعت دعاء، قلنا تمية، فإذا سمعت دعاء أو مناجاة مكروهة في الشرع قد قضيت حاجة صاحبها، فكثيرا ما يكون من هذا الباب، كثيرا ما يكون من هذا الباب، يعني يفعل باجتهاد ثم يحصل له أثر، لا يلزم من ذلك أن يكون للأتباع مسوغا في الاقتداء به، لأنهم إن فعلوا في الصورة إلا أنه في الباطن قد يكون ماذا؟ منتفيا. وهذا في المسائل التي هي قابلة للاقتداء، ليس مطلقا، ليس مطلقا. قال: فكثيرا ما يكون من هذا الباب. ولهذا كان الأئمة العلماء بشريعة لا يكرهون هذا من أصحابهم وإن وجد أصحابهم أثرهم، كما يحكى عن سمنون المحب، سمنون بن حمز الخواص صوفي، قال: وقع في قلبي شيء من هذه الآيات، فجئت إلى دجلة فقلت: وعزتك لا أذهب حتى يخرج لي حوت، وخرج حوت عظيم، يعني أقسم على الله تعالى أن هذا لابد أن يخرج ماذا؟ حوت، لا يقتدى به. أو كما قال: فبلغ ذلك الجنيد فقال: كنت أحب أن تخرج له حية فتقتله. قال: وكذلك حكي لنا أن بعض المجاورين بالمدينة المنورة جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاشتهى عليه نوعا من الأطعمة، فجاء بعض الهاشميين فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لك ذلك وقال لك: أخرج من عندنا، فإن من يكون عندنا لا يشتهي مثل هذا، يعني تعال اسأل عن الآخرة لا تسأل أمر بطنك. وآخرون قضيت حوائجهم ولم يقل لهم مثل هذا لاجتهادهم أو تقليدهم، الله أعلم، أو قصورهم في العلم، فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيرهم. وكما حكي عن برخ العابد الذي استسقى في بني إسرائيل. وهكذا عامة ما يحكى من هذا الباب إنما هو من قاصر المعرفة، ولو كان هذا شرعا ودينا لكان أهل المعرفة أولى به، إذن ليس بشرع فلا يتأسى به. إذن هذه الحكايات التي ذكرها في المنامات ونحوها، ابن تيمية قال: ولو كان هذا شرعا وإذن ليس بشرع فلا يجعل ماذا؟ فلا يجعل شرعا. فأما من حيث الحكم عليه بكون بدعة أو شركا فهذا لم يعنيه هنا رحمه الله تعالى، وإنما بحثوا في الأسباب. الكتاب كله ليس أصلا فيه في الشرك الأكبر، وإنما فيما يتعلق بالمشابهة ونحو ذلك. فهو الآن يبحث في الأسباب وتأثير الأسباب، هل التأثير يدل على أن السبب مشروع؟ الجواب هذه خلاصة ما يذكره، السبب إذا أثر لا يدل على أنه ماذا؟ مشروع. بدليل أعظم ما تستدل به السحر، السحر مؤثر بالإجماع، إجماع السنة والجماعة، ذاك المعتزلة بإجماع السنة والجماعة أن السحر مؤثر، حينئذ كونه مؤثر فيترتب عليه ما يترتب لا يدل على أنه مشروع. قال ثم قال: وقد علمت جماعة ممن سأل حاجته من بعض المقبورين من الأنبياء والصالحين فقضيت حاجته وهو لا يخرج عما ذكرته، يعني عند الدعاء لا بالدعاء، عند الدعاء لا بالدعاء، وليس ذلك بشرع فيتبع ولا سنة. هذا أهم شيء في الرد على العراقي، ليس بشرع ولا سنة، وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بالمنامات ولا بالآثار ولا بفعل فلان وفلان، وما كان عليه السابقون الأولون، وما سوى هذا من الأمور المحدثات، سماها محدثات، فلا يستحب وإن شملت أحيانا على فوائد، لأن نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها كما تقرر سابقا. ثم هذا التحريم أو الكراهة المقترنة بالأدعية المكروهة إما من جهة المطلوب وإما من جهة نفس الطلب، إما المطلوب يكون ماذا؟ يكون محرما أو مكروها، أو نفس الطلب يكون ماذا؟ محرما أو مكروها. وتكلم عن الأول الذي هو من جهة المطلوب ومثل له بأمثلة ثم قال وتركه الشيخ لأن لا مناسبة له، ثم قال وأما التحريم من جهة الطلب فيكون تارة الطلب ذاته، فيكون تارة دعاء لغير الله، دعاء لغير الله، وفي المطبوع فيكون تارة لأنه دعاء لغير الله، ولعل الموجود معنا أحسن، هناك أخطاء في المطبوع كثيرة مع أنه محقق. قال هنا فيكون تارة دعاء لغير الله مثل ما يفعله السحرة من مخاطبة الكواكب وعبادتها ونحو ذلك، فإنه قد يقضى عقب ذلك أي المحرم أنواع من القضاء. قال قد يقضى عقب ذلك أنواع من القضاء إذا لم يعارضه معارض من دعاء أهل الإيمان وعبادتهم وغير ذلك. ولهذا تنفذ يعني تروج هذه الأمور في أزمان فترة من الرسل وفي بلاد الكفر والنفاق ما لا تنفذ في دار الإيمان وزمان، يعني رواج هذه المسائل إنما تروج في زمن نقل فيه ماذا؟ أثار النبوة. وأما إذا وجدت أثار رسالة تكون ماذا؟ تكون قليلة. ومن هذا أني أعرف، هذا مثال للسؤال لسؤال غير الله تعالى، ومن هذا أني أعرف رجالا يستغيثون ببعض الأحياء في شدائد تنزل بهم فيفرج عنهم، وربما عاينوا أمورا وذلك الحي المستغاث به لم يشعر بذلك ولا علم له به البتة، كما مر معنا درس أمس. وفيهم من يدعو على أقوام أو يتوجه في إيذائهم فيرى بعض الأحياء أو بعض الأموات يحول بينه وبين إيذاء أولئك، وربما رآه ضاربا له بسيف وإن كان الحي لا شعور له بذلك، إن كان الحي لا شعور له بذلك، وإنما ذلك من فعل الله سبحانه وتعالى، يعني كونه دعا وخرج هذا من قبره في ظنه لأنه رأى صورته لا يدل ماذا على أنه بالفعل، هو في ظنه أنه قد خرج من قبره فرآه على صورته، وإنما هو من فعل الله تعالى لا بسبب دعائه. قال هنا وإنما ذلك من فعل الله سبحانه وتعالى بسبب يكون بين المقصود وبين الرجل الدافع من اتباع له وطاعة فيما يأمره من طاعة الله عز وجل ونحو ذلك، فهذا قريب. قال وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من هذا الجنس المحرم محنة من الله عز وجل بما تفعله الشياطين لإغوائهم أو تفعله، فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من تيقن أنه لم يسمع الدعاء فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلك؟ هذه جملة تفصل وتبين كلامه السابق في شيء من الإجمال. فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء، عقب ليس بسببه، يعني موافقة، أراد أن يبين أن الإجابة قد تحصل مع الدعاء، ولا يدل ذلك على أن الإجابة قد حصلت بسبب الدعاء بل حصلت عقبه مباشرة. قال فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من تيقن أنه لم يسمع الدعاء، يعني دعا ماذا؟ دعا ميتا فلم يسمع، أو دعا وثنا صنما شجرا لا تسمع وحصلت الإجابة، صحيح؟ حصلت الإجابة، هل بسبب هذا النوع؟ الجواب لا، بل هي بفعل الله تعالى، فكيف يتوهم أنه الذي تسبب في ذلك؟ هو لا يسمع، حينئذ حصول الإجابة عقب الدعاء لا يدل على أنه ماذا؟ من فعله هو، بل هذا من فعل الله تعالى خالصا، أو أن له فيه فعلا. وإذا قيل إن الله يفعله بذلك السبب، فإذا كان السبب محرما لم يجز، كالأمراض التي يحدثها الله عز وجل عقب أكل السموم، وقد يكون الدعاء محرما فيه المحرم في نفس دعاء لغير الله أن يدعو الله كما تقول النصارى. إذن هذا النوع الأول دعاء غير الله تعالى، وبين ما يتعلق به. قال وإذا قيل إن الله يفعل بذلك السبب دعاء غير الله تعالى، دعا غير الله تعالى، فإذا قيل الله تعالى فعله أو فعل الإجابة بذلك السبب، قال فإذا كان ذلك السبب محرما لم يجز، يعني رجعنا إلى ماذا؟ إلى أنه ليس به بمشروع، وهو شرك في نفسه، ولم يعبر بأنه شرك لأن البحث ليس في ذلك. قال كالأمراض التي يحدثه الله عز وجل عقب أكل السم، أكل السم حلال حرام، لكن أكل السم أو شرب السم ثم بعد ذلك ترتبت عليه أمراض قد يكون فيه ماذا؟ هلاكه. إذن هذا كما لو سأل المقبور فترتبت عليه الإجابة، لا يدل على ماذا؟ على أنه مشروع، على أنه مشروع. ثم قال: وقد يكون الدعاء المحرم في نفسه دعاء لغير الله، أن يدعو الله. الأول أن يدعو المقبور أو الوثن، اشفع لي، اغفر لي، انصرني نفسه. الصورة الثانية التي أراد وهي ماذا؟ أن يأتي للمقبور فيسأله، أن يسأل الله تعالى، وهذه شرك أكبر. يعني يأتي للمقبور يقول ادعو الله لي، حينئذ كذلك لا فرق بين هذه وتلك. قال: كما تقول النصارى يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله. وقد يكون دعاء لله لكنه توسل إليه بما لا يحب أن يتوسل به، هذه صورة ثالثة، كالمشركين الذين يتوسلون إلى الله عز وجل بأوثانهم شفاعة. وقد يكون دعاء لله عز وجل بكلمات لا تصلح أن يناجى بها الله عز وجل ويدعى بها لما في ذلك من اعتداء، هذا قد تقع من المسلمين، قد تقع من المسلمين يدعو بدعاء فيه في اعتداء. وقد يكون دعاء لله عز وجل بكلمات لا تصلح أن يناجى بها الله عز وجل ويدعى بها لكن لما في ذلك من اعتداء. فهذه الأدعية نحوها بقطع النظر عن كونها شركا أو لا، بل تجتمع في كونها محرمة، وإن كان قد يحصل لصاحبها أحيانا غرضه لكنها محرمة لما فيها من الفساد الذي يربو على منفعتها كما تقدم، ونعلم كونها محرمة أو لا بالرجوع إلى الشرع. ولهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله عز وجل وينور قلبه ويفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع. أمر التكوين يعني ماذا؟ ما يتعلق بالكون، وجود الشيء، كن فيكون، قد يكون في المرض وقد لا يكون فيه في المرض. وأما التشريع فهو أن يخرج عن ماذا؟ ألا يخرج عن الكتاب والسنة. إذن فرق بين أمرين. فكل ما يحصل عقب الأمور المحرمة إنما هو بأمر التكوين كما يكون في شأن السحر. فإذا حصل ما حصل عند القبور من العبادات والتي تصرف لغير الله تعالى وحصلت أغراض لأصحابها فهذا بأمر التكوين لا بأمر التشريع، واضح هذا؟ فكل ما استدل به العراق حينئذ يكون باطلا. قال: ويفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع، ويفرق بين القدر والشرع، ويعلم أن الأقسام ثلاثة، أمور قدرها الله عز وجل وهو لا يحبها ولا يرضاها، فإن الأسباب المحصلة لهذه تكون محرمة موجبة لعقابه. هذا جيد، هذا ضابط. أمور قدرها الله عز وجل كانت وجدت خلقت لكنه لا يحبها، كالكفر والشرك مثلا، فإن الأسباب المحصلة لهذه الأمور تكون محرمة موجبة لعقابه، لأن الوسيلة إلى المحرم محرمة. نعم، إذا علمت أن هذا محرم حينئذ كل وسيلة تكون ماذا؟ تكون محرمة، كل وسيلة تفضي إلى المحرم فهي محرمة. هذا القسم الأول، أمور قدرها الله لكنه لا يحبها ولا يرضاها، حينئذ كل وسيلة تكون محرمة. الثاني قال: وأمور شرعها فهو يحبها من العبد ويرضاها لكن لم يعنه على حصوله، قد تقع وقد لا تقع بخلاف النوع الأول. قال: فهذه محمودة عنده مرضية وإن لم توجد. صحيح، أمور يحبها وجدت أم لا فهي محبوبة مرضية عنده. والقسم الثالث أن يعين الله العبد على ما يحبه منه، أن يعين الله العبد على ما يحبه منه. فالأول إعانة، والثاني عبادة، والثالث جمع له بين العبادة والإعانة. يعني قد توجد الإعانة دون ماذا؟ دون العبادة. وهذا النوع الأول التي هي أمور قدرها الله تعالى لكن لا يحبها ولا يرضاها، ففعل الأسباب أعانه الله عز وجل، لكن الإعانة لا تستلزم العبادة، الإعانة لا تستلزم العبادة. والثاني شرع له لكنه لم يعنه، والثالث جمع بين الأمرين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن هذا تقسيم ثلاثي لهذه الأمور، أمور قدرها الله تعالى لكنه لا يحبها ولا يرضاها، فكل سبب محصل لهذه الأمور فهو محرم، فإن حصل فقد أعانه الله تعالى لكنه لا يدل على أنه مرضي عنده. والثاني أمور قد أحبها الله تعالى لكنه لم توجد، حينئذ انتفت الإعانة. والثالث جمع له بين أمرين، ولذلك قال جمع له بين العبادة والإعانة كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فما كان من الدعاء غير مباح ذا أثر فهو من باب الإعانة للعبادة، هذا تحفظها. فما كان من الدعاء غير مباح، محرم يعني يكون محرما بقطع النظر عن كونه شركا أو بدعة أو معصية، لكنه أثر فهو من باب الإعانة لا العبادة، من باب الإعانة لله. فيدخل في الأول أمور قدرها لم يحبها الله تعالى ولم يرضها، كدعاء سائر الكفار والمنافقين والفساق. الكافر قد يدعو الله تعالى، والمنافق قد يدعو، والفاسق قد يدعو. ولهذا قال تعالى في مريم صدقت بكلمات ربها وكتبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعله أو دعائه أن يدعو الله ونحو ذلك. تبي هذه فائدة هنا، لأن بعض كلام تيمية إشكالات فيما يتعلق بما إذا سأل المقبور، وسيأتي كلامه في هذا الفصل أنه يقول بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ففهم بعض الناس ماذا؟ أن سؤال المقبور على نوعين، أن يسأله هو أن يفعل، هذا شرك أكبر، اشفع لي، صرني، اغفر لي، سؤال المقبور. صورة أخرى حصل اللبس عند بعض الناس وهي شرك أكبر، أن يأتي إلى المقبور فيسأله أن يسأل، لا يدعوه، لا يقول له ماذا اغفر لي أو انصرني أو نحو ذلك، وإنما يطلب منه أن يدعو الله تعالى، فيقيس حياته، فيقيس حاله بعد موته على حاله قبل الموت. في الحياة يجوز أن يقول له ماذا، أدعو الله أن ينصرني، أدعو الله كذا بكذا أن يغفر لي، لكن هل يجوز ذلك بعد الموت؟ بعض الناس فهم أنه بدعة وأنه شرك أصلا، بل بعضهم ألف رسالة في ذلك أنه من قبيل الشرك الأصلا، وليس الأمر كذلك. متمية له كلام مشكل في هذه، ولكنه أفصح في هذا الموضع هنا، وكذلك في قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة نص على أنه من الشرك الأكبر. هنا قال ماذا؟ قال كدعاء، أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو الله ونحو ذلك، لا يحصل غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض إلا لا يورث هو حصول الغرض إلا في الأمور الحقيرة. فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط أو كشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك، لا ينفع فيه هذا الشرك. كما قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب الدعاء فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده وقطع شبهة من أشرك به. هذه أمور العظيمة لا سيما تتعلق بدخول الجنان ونحو ذلك، هذه لا تطلب إلا من الله تعالى ولا يفعلها إلا الله، دل على ماذا؟ على توحيده، على وجوب إفراده به بالعبادة. قال فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب الدعاء فيها إلا هو سبحانه، يعني كل ما يحكى من الآثار التي يفعلها عباد القبور إنما هي استجابات فيما يتعلق بماذا؟ بأمور حقيرة ليست في الأمور العظيمة. فرق بين النوعين. قال دل على توحيده وقطع شبهة من أشرك، وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضا من الإجابات إنما فعلها هو سبحانه وحده لا شريك له، وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو مباحة، كما أن خلقه السماوات والأرض والرياح والسحابة وغير ذلك من الأجسام العظيمة دل على وحدانيته وأنه خالق لكل شيء، وأن ما دون هذا بأن يكون خلقا له أولى، إذ هو منفعل عن الأسباب. منفعل بمعنى ماذا؟ سبب وجد فأثر فحصل له ماذا؟ حصل له الجواب، كما تقول ماذا كسرت الزجاجة فانكسر. الانكسار هو الانفعال، لا

قال: والناس قد اختلفوا في دعاء المستغيث المستعتب، وفي المطبوع في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجة، وهذا أحسن، يعني في الدعاء الذي حصل عقبه ماذا؟ قضاء الحاجات، قضاء الحاجات. فزعم قوم من المبطلين متفلسفة أو متصوفة أنه لا فائدة فيه، فإن المشيئة الإلهية والأسباب العلوية إما أن تكون قد اقتضت وجود المطلوب وحينئذ فلا حاجة إلى الدعاء، أو لا تكون قد اقتضته حينئذ فلا ينفع الدعاء، يعني علاقة بين الدعاء وما يترتب عليه الإجابة، هل هي نافعة بذاتها أم لا، وما العلاقة بينها، هل هو من ارتباط الدليل بالمدلول أو من ارتباط السبب بالمسبب. وكلام لعله يطول متصل، نأتي عليه غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.